بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وأشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من هذه اللقاءات الطيبة إن شاء الله، والتي أسأل الله عز وجل أن يكون فيها النفع والفائدة لكم جميعا إن شاء الله عز وجل. في هذا اللقاء المتواضع سنتحدث عن برنامج خاص، هو طبعا خاص المكفوفين، وهذا البرنامج هو خاص بتحويل الملفات النصية إلى ملفات صوتية. يقوم يعني هذا البرنامج بتحويل الملفات النصية سواء TXT أو Word أو ما شابه ذلك، يحولها إلى ملفات صوتية. طبعا الملفات الصوتية التي الناتجة هي تكون بأصوات الناطقة الموجودة عندك، يعني أصوات آلة النطق العربية الموجودة عندك أو الإنجليزية التي تريد. نبدأ على بركة الله، وسنبدأ خطوة خطوة بإذن الله عز وجل حتى تكتمل الصورة لديكم، ابتداء من تثبيت البرنامج وانتهاء بضبط بعض الإعدادات والعمل على البرنامج واستخدامه. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. طبعا في البداية سيكون رابط البرنامج موجودة بإذن الله عز وجل، إعلان على غرفة الصفا مع بداية المحاضرة، وهو سيكون رابط لتحميل البرنامج مع شرح بسيط خاص به. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. في البداية طبعا ندخل إلى المجلد الخاص بالبرنامج. لحظات فقط. طيب الآن سيكون عندنا ملف التثبيت. طبعا سيكون هناك ملف شرح بسيط للبرنامج، ولكن الملف الذي نريد العمل عليه والتركيز عليه وهو ملف التثبيت، وهو اسمه setup. اعذروني أنا نسيت أقلل السرعة، سأقلل السرعة قليلا. سرعة القراءة سب. طيب إذا الملف التثبيت الذي نريد العمل عليه هو ملف setup. عفوا. نبدأ بسم الله ونفتح هذا الملف. Installing Balaboka. محاورة. Select your preferred language for this installation. جميل. أول خطوة وهي اختار لغة التثبيت. طبعا بما أنه لا يوجد اللغة العربية فنترك الخيار هذا كما هو على English. ونتحرك أوكي، لأنه يوجد لغات أخرى ولكن للأسف العربية ليست موجودة من ضمن هذه اللغات. إذا نتحرك بالتاب حتى أوكي فقط. Next. أو Next عفوا، سنجد Next. Next. نضغط عليها مفتاح الإدخال. Next. أكبر من زر. وأيضا ستظهر لنا الآن Next. وطبعا في هذه النافذة Next. عليك فقط الضغط على Next من جديد مفتاح الإدخال. افتراضيا هو أنت ستقف عليها بعد الضغط على Next الأولى، فاضغط Next من جديد. Next. وأيضا هنا في هذه الواجهة سيسألك عن مسار التثبيت. Next. ومسار التثبيت طبعا هو محدد بشكل افتراضي، فاضغط على Next مباشرة. Cancel. بدأت الآن عملية التثبيت، ننتظر حتى ينتهي. Finish. الآن حينما انتهت عملية التثبيت تظهر لنا هذه النافذة وهي Finish. تضغط على Finish حتى يتم الخروج من معالج التثبيت. هذه أول مرحلة وهي مرحلة تثبيت البرنامج، بسيطة وسهلة إن شاء الله. بعد الضغط على Finish وانتهاء التثبيت تخرج من البرنامج بالضغط على Alt+F4 لأنه يفتح لك المجلد الخاص بملفات البرنامج. تخرج من هذا المجلد بالضغط على Alt وأفضل برنامج. تمام، الآن عدنا إلى المكان الرئيسي. الآن نتوجه إلى سطح المكتب، ومن سطح المكتب ستجد البرنامج موجود في سطح المكتب باسمه المعتاد، وهو بلابوك. نبدأ باستخدام هذا البرنامج على بركة الله. بعد أن عرفنا كيفية تثبيته، الآن نفتح البرنامج من سطح المكتب ونرى ما الذي نستطيع فعله وما هو الذي هناك بعض الإعدادات طبعا التي سنتطرق إليها. ليعمل البرنامج بشكل مناسب بإذن الله. بسم الله ندخل للبرنامج. طبعا البرنامج هو مجاني ونبدأ الآن بالعمل عليه. ننتظر حتى الآن فتحت نافذة البرنامج. جميل، تظهر لك هذه النافذة الرئيسية. في البداية نريد أن نبدأ بضبط بعض الإعدادات الهامة. أولا، أول إعداد نريد ضبطه وهو جودة الملف الصوتي، وهذا أهم إعداد نريد ضبطه، وهو جودة الملف الصوتي المحول، جودة الملف الصوتي المحول. طبعا للعلم هذا البرنامج تستطيع التحويل، تستطيع أن يكون الملف الناتج، الملف الصوتي الناتج يمكن أن يكون ويف ويمكن أن يكون MP3، والMP3 له جودات متعددة ومتنوعة تستطيع اختيارها، كما سنتعرف بعد لحظات بإذن الله. الآن بداية نضغط على، بعد أن قمنا بفتح واجهة البرنامج الرئيسية، الآن نضغط على مفتاح Alt. طبعا البرنامج متوافق مع الجوث، ومتوافق أيضا مع الإصدارات الحديثة من الـ NVDA، ابتداء على ما أعتقد أن 10.1 وما فوق، فهو متوافق معه ويقرأه البرنامج بشكل جيد بإذن الله. الآن بعد أن ضغطنا على مفتاح Alt نتحرك بالسهم الأيمن أو الأسفل حتى نصل للخيار التالي. Option. جميل، هذا هو الخيار الذي نريده، Option، وهو خيارات. الآن ننزل بالسهم الأسفل، نتحرك حتى نصل إلى الخيار الذي نريده من قائمة Option، وهو Audio File. جميل، وهو الملف الصوتي. الآن ندخل إلى هذا الخيار Audio Files. Close. طيب الآن نريد الآن ضبط إعدادات الملف الصوتي وجودة الملف الصوتي. نبدأ بالتحرك بالتاب ونتطرق إليها خيار خيار بعون الله. صندوق خيارات 8X. هذا أول خيار. العجيب أن البرنامج لم يقرأ اسم المربع، لكن يوجد عندك في هذا في هذا المربع، مربع الاختيار، يوجد عندك 8X 16X ويوجد عندك 16X 32X و32 64X 64 Max وماكس. على ما أعتقد أنه من 16 فما فوق فهو جيد. كل هذا فقط ليس لجودة الملف، هذا شيء مختص، ليست معدل الكيلو بت في الثانية، هذا إنما هذا شيء آخر مختص بجودة الملف. طالما أنك، المهم أنك لا تختار 8، اختر ما هو فوق 8، سواء 16 أو 32 أو 64 أو ماكس، اختر ما ترغبه وما تستريح له، لأنني بصراحة لم أجرب كل هذه الخيارات، ولكن طالما أنه فوق 8 فهو جيد بإذن الله عز وجل. جميل، الآن أنا سأختار على سبيل المثال 32 مثلا 32X. جميل، اخترنا 32. الآن نتحرك بالتاب لننظر الخيار التالي. طبعا سنجرب بعد قليل بإذن الله تحويل ملف حتى تكتمل الصورة التي كنت بإذن الله عز وجل. الآن ننتقل للخيار الثاني بالتاب. صندوق خيارات 16kHz 16bit stereo. هذا معدل الهيرتز في الثانية، ليس معدل الكيلو بت، معدل الهيرتزات في الثانية. يوجد عندك، نبدأ من الأعلى، يوجد عندك 16kHz 16bit mono 16 كيلو مونو و16 16kHz 8bit stereo و 8-bit stereo 8-bit mono 12kHz 16-bit stereo. أنصح باختيار اللي هو الذي هو قد اختاره افتراضيا، وهو 16kHz 16-bit stereo. لا تقلل أكثر، لأنه إذا قللت أكثر قد تقل الجودة، ولكن إن أحببت الزيادة أكثر، يعني مثلا أن تختار 22kHz 8-bit mono أو 22kHz 8-bit stereo أو 22kHz 16-bit mono أو 22kHz 16-bit stereo أو ما فوق ذلك فكله جيد. المهم أن لا تقلل عن الخيار الافتراضي الذي هو وضعه، وهو 16kHz 16-bit stereo. 16K 16-bit stereo. لو زدت فوق 16K، يعني مثلا 22 اختار طبعا دائما اختار ستيريو، لا تختار مونو، لانه كما تحدثنا في برامج الجولد ويف الستيريو افضل من المونو، فدوما الافضل لك اختار ستيريو ولا تختار مونو حتى تكون الجودة. ويوجد عندك ايضا فوق 22 24 24 ويوجد طبعا 24 باربع خياراته، يعني 24 8 بت ستيريو و8 بت مونو و24 16 بت ستيريو 16 بت مونو، كل خيار يوجد عليه هذا الخيار. 16 بت 16 كيلو هرتز يوجد عليها اربع خيارات، 16 بت ستيريو 16 بت مونو و8 بت ستيريو 8 بت مونو. نحن سنترك هذه الخيارات الان. 32 يوجد عندك هذه الخيارات ايضا 44 كي هرتز 8 بت مونو 44، ويوجد عندك خيارات كثيرة 48 كي هرتز. جميل. لو اخترنا الآن، لو تركنا على الخيار الافتراضي جيد، ولكن هناك آلات نطق خاصة الآن النطق الحديثة التي الأغلب بيستخدمها، وهي الآلة الخاصة بالجوز 8، آلة النطق الخاصة بالجوز 8. الآن هذه الآلة إذا أردت التحويل بها، الأفضل لك أن تختار الخيار هذا 48 كي هرتز 8 بت مونو. لا، 48 كي هرتز 16 بت مونو. الخيار هذا 48 كي هرتز 16 بت ستيريو 44 كي هرتز 16 بت ستيريو 48 كي هرتز. أو لا، هو أنا أخطأت واخترت 48، لكن أنا اللي أقصده 44 كي هرتز 16 بت ستيريو. أيوة 44 كي هرتز. أنصحك باختيار هذا الخيار للأفضل، لكي يكون متوافق مع جميع آلة النطق بغض النظر عن الآلة التي تستخدمها. اختر هذا الخيار للأفضلية فقط حتى تضمن أن تكون جودة الملف بالشكل المطلوب. اختر هذا الخيار 44 كي هرتز 16 بت ستيريو. اتفقنا؟ إذا نتفق على اختيار هذا الخيار وهو الأفضل لجميع آلات النطق بإذن الله عز وجل. الآن نتحرك بالتابع، ننظر الخيار الأخير على ما أعتقد، وهو صندوق خيارات 64. 64 هذا هو معدل الكيلو بتات بالثانية، وهذا يخص الام بي 3 على وجه التحديد. تستطيع الزيادة باختيار 80 56 لا 80 80 أو 96 96 أو 112 أو 128 144 160 192. تستطيع النزول حتى تجد 320 320، وهذا أعلى شيء. طبعا للزيادة تتحرك بالسهم الأسفل في كل الخيارات، سواء في الخيار هذا أو الخيارات التي قبله، للزيادة تتحرك بالسهم الأسفل وللإنقاص تتحرك بالسهم الأعلى. جميل. طبعا هنا ينبغي علم نقطة مهمة، وهي تتعلق بهذا الخيار وهو معدل الكيلو بت في الثانية. كلما زادت الجودة التي اخترتها، كلما زاد حجم الملف. جميل. لو اخترت 128 سيزيد حجم الملف أكثر كلما طالت مدته، وإذا اخترت 320 مثلا سيكون حجم الملف أكبر وأكبر. فلذلك هنا تختار الجودة التي تناسبك. البعض يستريح على جودة 32، البعض يستريح على 64، البعض يستريح على 80 96 112 وهكذا. أنت اختار ما يناسبك. أنا يعني بالنسبة لي من 96 فما فوق جيد، أعتبره جيد، ولذلك هذا الخيار متروك لك. أنت تلاحظ الجودة التي تستريح إليها، ولكن ينبغي أن تعلم أنه كلما زاد هذا الخيار، كلما زدت في هذا الخيار كلما زاد حجم الملف. سنقف الآن نحن على خيار معين وهو 96، وهذا للتجربة فقط. ثم نتحرك بالتاب ونجد Close. وهكذا أنهينا أول إعداد نريد ضبطه وهو أوديو فايل. نضغط الآن على كلوز، ومباشرة ستتم، وبعد ذلك طبعا سنعرف كيف نحفظ كل هذه التغيرات. نضغط على كلوز بزر المسافة أو زر إنتر، وستعود لنا النافذة الرئيسية الخاصة بالبرنامج. جميل. إذن هذا أول إعداد انتهينا منه وقمنا باختياره. الآن يوجد إعداد آخر نريد أن نضبطه، وهو نضغط على مفتاح القائمة Alt في البداية، ثم نعود بالسهم الأيمن أو الأيسر إلى Option View Options. جميل. ثم نتحرك بالسهم الأعلى أو الأسفل حتى نجد الخيار الثالث. Void config pronouncing audio settings. هذا هو الخيار. Settings يعني إعدادات. Settings. جميل. Settings. نضغط على هذا الخيار. Settings. صح. الآن هذا الخيار نريد هو يوجد به أكثر من علامة تبويب. نحن فقط نريد أهم واحدة نريدها وهي هذه التي نقف عليها وهي الأولى، وذلك لكي يدعم الملفات النصية بشكل كامل. نتحرك بين خياراتها. في البداية أول خيار نكون افتراضيا متوقفين عليه هو position of cursor. زر اختيار محدد. هذا الخيار اتركه كما هو، لا تفعل به شيء. اذهب إلى الخيار التالي open previous document. زر اختيار محدد، وهذا الخيار كذلك اتركه كما هو. اذهب الآن للخيار التالي بالتاب طبعا letters. شرطة أكبر من مربع، تحديد غير محدد. هذا الخيار غير موضوع عليه إشارة التصويب، ضع عليه إشارة التصويب بالمسافة. إذا إشارة التحديد ضعها عليه بالمسافة. مسافة. ثم تحرك بالتاب. Pronunciation. سيظهر لك هذا الخيار. الآن لو لم تضع على هذا الخيار. Letters. شرطة. الخيار اللي وضعنا عليه التحديد لو لم تضع عليه فلن يظهر لك هذا الزر. لاحظ. مسافة. هذا الزر. Words. لن يظهر. Letters. جميل. هنا يجب ملاحظة هذا الأمر. الآن تضع على letter هذا Words. الخيار. Letters. تضع عليه التحديد. مسافة. ثم يظهر لك بعد التحرك بالتاب زر اسمه. Pronunciation. نترك هذا الزر لا يلزمنا، ثم نتحرك بالتاب حتى نجد الخيارات الهامة التي نريدها، وهو الخيار المهم وهو Words. مربع تحديد غير Word. وهذا الخيار لكي يقوم بفتح ملفات الوورد، ليدعم فتح ملفات الوورد. تضع على هذا الخيار التحديد مسافة محدد، ثم نتحرك بالتاب Paragraphs. مربع تحديد غير محدد. أيضا ضع على هذا الخيار التحديد حتى يدعم الملفات، ولو لم تضع عليه لا بأس لأننا لا نستخدم، ربما لا نستخدمه كثيرا، ولكن أهم شيء أن تضع على وورد. أهم شيء أن تضع على وورد. الآن ضع على هذا الخيار مثلا مربع. ضع عليه التحديد لا بأس. ثم تحرك بالتاب Show small floating window. مربع. هذا الخيار لا يعنينا، وهو خاص ببعض الإعدادات أو نوافذ البرنامج. تحرك بالتاب مرة أخرى Display floating window transparently when وهذا الخيار لا يعنينا أيضا. ثم تحرك بالتاب مرة أخرى Repeat forever. مربع. تحديد غير. ونترك هذا الخيار لأنه لا يتعلق بأنواع الملفات. نتحرك بالتاب مرة أخرى break, start a new sentence. ومرة أخرى Okay. حتى نجد okay. لأن باقي الخيارات لا علاقة لها بنوع بأنواع الملفات. نحن الذي يهمنا هو أن نختار أن نجعل البرنامج يدعم كافة أنواع الملفات النصية. جميل. نختار أوكي الآن، وهكذا نستطيع أن نقول أن أهم إعدادات البرنامج قد تم ضبطها بشكل سليم ولله الحمد. الآن نأتي للنقطة الأهم، وهي اختيار آلة النطق التي نريد العمل عليها. جميل. وهنا ينبغي أرجو التركيز قليلا، بارك الله فيكم. الآن لو عندك برايت سبيتش، سواء برايت سبيتش 1.2 أو برايت سبيتش 1.4، فأنت تستطيع الاختيار ما بين السابي 4 أو السابي 5، لا بأس، اختار منها ما تشاء. لو عندك الأكوبيلا الخاص بالجوس الثامن، الأكوبيلا التي تأتي مع الجوس الثامن، فلا يوجد في هذه الآلة إلا سابي 5 فقط. يعني هذه الآلة لا تدعم سابي 5، لا تدعم سابي 4 عفوا، إنما تدعم فقط سابي 5، لذلك فلن تستطيع الاختيار إلا سابي 5. الآن لو عندك أي أكوبيلا من أكوبيلات الهال، فحسب ما أعتقد أنه أكوبيلات الهال تدعم سابي 4 وسابي 5، فاختر منها ما تريد. ولكن أهم نقطة أنه آلة الأكوبيلا الخاصة بالجوف الثامن هي لا تدعم إلا سابي 5 فقط. البرايت سبيتش، طبعا البرايت سبيتش 1.2 هو صحيح لا يدعم السابي 5، في الغالب لا يدعم السابي 5، يعني افتراضيا حينما تقوم بتثبيته لا يدعم السابي 5، أعتذر عن هذا الخطأ. إذن البرايت سبيتش 1.2 افتراضيا لا يدعم السابي 5، ولكن البرايت سبيتش 1.4 يوجد مع ملف يدعم السابي 5، وكذلك الأكوبيلات الخاصة بالهال تدعم السابي 4 و 5، وأما الأكوبيلة الخاصة بالجوس الثامن فتدعم السابي 5 فقط. هذا ما أود الإشارة إليه في البداية. الآن كيف سنقوم بالتحديد بين السابي 4 والسابي 5 لهذا البرنامج؟ تمام؟ الآن ونحن على واجهة البرنامج الرئيسية، ونحن على وجهة البرنامج الرئيسي نتحرك، والآن يرجى التركيز لأنه أي حتى لا نضيع بين خيارات البرنامج. نضغط الآن على تاب مرة واحدة فقط، ونحن على الواجهة الرئيسية نضغط تاب مرة واحدة فقط، وسنجد صحيفة سابع أربعة. جميل، صحيفة سابع أربعة، تمام. الآن إذا أردت سابع أربعة فترك هذه فترك البرنامج على هذه على هذه الصحيفة أو على هذه العلامة ولا تغيرها. إذا أردت أن الذي ينطق ثاب أربعة فتركه كما هو وأكمل بالتحرك بالتاب. أما إذا أردت أن الذي يعمل هو ثاب خمسة فمباشرة تتحرك يا إما تضغط كنترول وتاب أو تضغط سهم أيمن وستنتقل إلى الخيار الثاني وهو ثاب خمسة. صافي خمسة. جميل، إذا أردت العمل على ثاب خمسة إذا أردت الناطق الذي يتكلم في الملف الصوتي الذي تريد إنتاجه أن يكون على ثاب خمسة فاختر ثاب خمسة. جميل، من هنا تختار ثاب خمسة بالأسهم فقط. وإذا أردت ثاب أربعة اختر ثاب أربعة. إذا كانت آلة النطق اللي عندك لا تدعم أحد النوعين ثاب أربعة أو ثاب خمسة فحسب ما أذكر أنه لا يظهر لك الخيار غير المدعوم، لا يظهر في هذه النافذة، يعني فقط تجد صحيفة واحدة وهي حسب النوع المدعوم، هذا على ما أعتقد، وربما أكون مخطئ في ذلك، ولكن المهم أنه من هنا تختار نوع الثاب الذي تريد أن يعمل البرنامج عليه، تختار ثاب أربعة أو ثاب خمسة. أنا اخترت ثاب خمسة. نتحرك الآن بالتاب لننظر الخيار الذي يلي وهو صندوق خيارات Heather US English. هنا تختار أول صندوق، هنا يجب عليك التركيز، تختار صوت آلة النطق الذي تريده. يوجد عندك هيدر، ويوجد عندك مايكروسوفت سام سام لأنه ثاب خمسة، ويوجد عندك راين حسين راين، ويوجد عندك سادة سعيدة، ويوجد عندك سامة سلمى، ويوجد عندك يوسف. اختر منها ما تشاء من هنا من هذا الصندوق، تمام، بالأسهم، تختار بالأسهم الأعلى والأسفل فقط، تثبت على الخيار الذي تريده وتقف عليه، لا تضغط انتر، تقف على الخيار الذي تريده ثم تتوقف. جميل، إذا من هنا تختار ما تريد. إذا اخترت ثاب فور فالفرق أنك لن تجد مايكروسوفت ثام، هذا هو الفرق طبعا في الويندوز إكس بي، في الويندوز إكس بي على الأغلب، إلا إذا كان هناك أحد مثبت أحد البرامج على ما أعتقد اللي تجعل المايكروسوفت ثام على الثاب أربعة، ولكن في الغالب لن تجد المايكروسوفت ثام في الثاب أربعة، إنما ستجد باقي الخيارات. إذا اخترنا يوسف الآن نتحرك بالتاب، توقفنا على يوسف، نتوقف ولا نفعل شيء، الآن نتحرك، لا نضغط مفتاح الإدخال، نتوقف عليه بالسهم ويكفي. نتحرك الآن بالتاب، ننظر ما الخيار الآخر، شريط سحب 50. هذا الخيار شريط سحب 50، شريط سحب 50، شريط سحب 50، هذا الخيار وهو سرعة سرعة آلة النطق، سرعة القراءة، سرعة القراءة في الملف الصوتي الذي تريد إنتاجه. تستطيع التقليل والزيادة بالسهم الأسفل تزيد وبالسهم الأعلى تنقص. 50 الآن نقصنا بالسهم الأعلى، 45 نزيد بالسهم الأسفل، 45 سأجعلها 60 مثلا، 60. جميل، اخترناها 60. نتحرك تاب مرة أخرى، شريط سحب 50 وهنا تجدها 55، تجد أيضا شريط سحب ولكن هذا لا أعرف ما هو، ولكن سنتركه على 50 حتى نعرف بعد قليل ما هو. الآن نتوقف هنا فقط، عندما ننتهي من شريط سحب 50 شريط سحب 50 نتوقف، وهكذا قمنا بضبط الإعداد الذي نريده، اخترنا الثابي نظام الثابي، واخترنا آلة النطق، ومن شريط السحب الأول اخترنا السرعة التي نريدها، ونحن مثلا ضبطناها على 60 على سبيل المثال. جميل، الآن نريد حفظ كل شيء عملناه حتى لا يضيع. كيف نفعل ذلك؟ نضغط على Alt F4، نضغط الآن على Alt F4 للخروج من البرنامج، وعندما تضغط على F4 سيسألك البرنامج التالي، سطح المكتب لم يسألك شيء، إذا يبدو أنه يحفظ الإعدادات مباشرة، يحفظ الإعدادات مباشرة، وسنتأكد من ذلك. الآن نعيد الدخول إلى البرنامج ولنتأكد الآن فعلا هل كل الإعدادات التي قمنا بضبطها هل فعلا تم حفظها. نتحرك بالتاب وسنجد على ثاب أربعة أم خمسة، صحيفة سابي خمسة. جميل، وجدناه على ثاب خمسة مباشرة، إذن هذا يعني أن كل الإعدادات التي قمنا بضبطها قام البرنامج بحفظها بشكل سهل، لا يوجد خيار معين لتقوم بالحفظ مباشرة. إذا ضبطت هذه الإعدادات فإن البرنامج سيحتفظ بها تلقائيا بإذن الله عز وجل. جميل؟ صحيح. أريد فقط للتأكد أيضا أن لحظة، عفوا لقد أخطأت في أمر معين. أريد الآن فقط التأكد بالضغط على Alt والذهاب إلى Option، هل الإعدادات اللي ضبطناها سواء في Settings أو في Audio File هل هي كما ضبطناها أم لا؟ View Options Audio File. Audio File على سبيل المثال صندوق خيارات 32x. جميل، مضبوطة بالشكل المطلوب. إذن لا يوجد شيء يسألك أيها البرنامج حينما تقوم بضبط هذه الإعدادات، لو خرجت من البرنامج فإن الإعدادات سيتم حفظها بشكل طبيعي بإذن الله عز وجل. الآن هذه أهم خطوة انتهينا منها، وننتقل الآن إلى الخطوة النهائية، وهي أن بعد أن قمنا بضبط كافة الإعدادات التي نريدها، الآن كيف سنبدأ بالتحويل؟ كيف سنبدأ بالتحويل؟ الآن في البداية نضغط على مفتاح Alt ونحن في واجهة البرنامج الرئيسية. وستظهر لنا قوائم البرنامج. من قائمة فايل مباشرة نتحرك بالسهم الأسفل حتى نجد الخيار التالي Open. هذا هو الخيار الذي نريده Open. نضغط على هذا الخيار Enter. Open محاورة، وهنا ستظهر نافذة الفتح العادية. لتضغط على Shift وتاب مرة واحدة Folder. ثم تختار الملف الذي تريده، تختار الملف النصي الذي تريد تحويله. أنا سأختار ملف مثلا ملف الشرح النصي الموجود مع برنامج التحويل، سأختار هذا الملف. جميل، سنختار هذا الملف. محدد. هناك ملاحظة مهمة الآن، وهي أنه هناك بعض الأنواع، ربما بعض من أنواع بعض أنواع الملفات النصية مثل الويرد وغيره ربما لا تظهر. فما العمل في هذه الحالة؟ يعني إذا ضغطت شيفت وتاب وذهبت إلى مجال معين وأنت متأكد من وجود بعض الملفات الصوتية فيه، ربما لا تجد هذه الملفات، لا يظهر لك إياها البرنامج، هي تكون موجودة ولكن ربما البرنامج لا يظهرها. فما العمل في هذه الحالة؟ هنا نعمل كما كنا نعمل في الجولد ويب عندما كنا نريد فتح الملفات الار ام عليها على سبيل المثال. كيف؟ نضغط على مفتاح التاب مرتين Files of type. وستظهر لك هذه النافذة File of type. Files of type. جميل. Text files asterisk. هو اختار فقط ملفات TXT. نحن سنختار بكل بساطة، نضغط فقط على السهم الأسفل مرة واحدة ثم نضغط على مفتاح النهاية، مفتاح الإند النهاية مرة واحدة، وسيقول لك All files. All file. وهكذا انتهت كل قصة. ثم تعود بالشيفت والتاب مرتين Folder. وبعد ذلك تختار الملف الذي تريد. جميل. شرحي. إذن هذا الاختيار تقوم به، أو هذه الخطوة تقوم بها للاحتياط حتى تتأكد من ظهور كافة الملفات لديك. تضغط بعد أن تضغط على Open File تضغط على التاب مرة واحدة، أو إذا ضغطت على Shift وتاب تضغط التاب مرتين، ثم تضغط بالسهم الأسفل مرة واحدة فقط، ثم مفتاح End النهاية مرة واحدة فقط، وسيقول لك All File، وهنا تتوقف، ثم تعود بالShift وتاب مرتين حتى تختار الملف الذي تريد تحويله. تمام، هذه أول خطوة. الآن نريد اختيار ملف الشرح مثلا شرحي، نتوقف عليه، وإما نضغط عليه Enter أو نتحرك بالتاب حتى Open ونضغط عليها مفتاح الإدخال، وهكذا تم اختيار الملف الذي أردنا تحويله أو الذي نريد تحويله. هذه أول خطوة سهلة إن شاء الله وبسيطة، وهي كيفية اختيار الملف المراد تحويله. الآن كيفية إنتاج الملف الصوتي، كيفية أن نقول للبرنامج هيا اعمل لنا هذا الملف ملف صوتي. نضغط في البداية على مفتاح Alt ثم نذهب بالسهم الأسفل مباشرة حتى نجد الخيار التالي Save audio file. هذا هو الخيار الذي نريده، ركز. Save audio file. Save audio file. Save audio file. يعني حفظ ملف صوتي. جميل. نضغط عليه بمفتاح الإدخال. Save audio file. هنا مباشرة سيكون ستكون جودة الملف الذي تريد حفظه نفس الجودة التي قمنا بضبطها تماما من خلال إعدادات audio file. ولكن فقط الذي نريد فعله هو شيء مهم. أولا في البداية عندما ضغطنا على سيف أوديو فايل إنتر، يفضل أن تقوم بتسمية الملف مباشرة. سمي الملف الذي نريده، سمي اسم الملف الذي نريد تحويله. أنا مثلا سأسميه تجريبي مثلا، سنسميه تجريبي مثلا، سنكتب تجريبي. ت ج ر ي. جميل، سمينا الملف تجريبي على سبيل المثال. اذا هنا اول ما تضغط على سيف اوديو فايل تضغط عليه انتر، مباشرة تقوم بتسمية الملف اي اسم تريده حتى تميزه فقط عن الملف النصي، او تستطيع تمييزه من خلال تشغيله، ولكن المهم انك تقوم بتسمية الملف، ان تقوم بتسمية الملف. لو سميته نفس الاسم او تقوم بتغيير الاسم وتسمي الاسم الذي تريده، هذه اول خطوة. بعد تسمية الملف تضغط على تاب مرة واحدة، Save as type. صندوق خيار. ومن هنا تختار ما تريد، من هنا تختار اما ويف، وهو افتراضيا سيختار ويف، واما تختار MP3. جميل، طبعا سيف ات تايب يجب عليكم ملاحظة انه حينما تكون مثلا الان اول ما ضغطنا كنا على ويف. جميل، نريد التغيير الى MP3. الان يجب عليك ان تلاحظ انه حينما تضغط على السهم الاسفل مرة واحدة لن يتكلم الناطق، لن يتكلم لانه ربما لا يقوم بالتغيير مباشرة من اول ضغطة. اذا اضغط على السهم الاسفل مرتين وسيقول لك MP3، وهذه طبيعية ولا توجد بها اي مشكلة. سنختار MP3. MP3 format sound. جميل، هناك ملاحظة مهمة الآن، وهي أنه ملفات إذا أردت، إذا كنت تعمل على الأكوبيلا الخاصة بالجوف الثامن فيفضل أن تختار صيغة الملف أن تبقيها كما هي ويف، رغم الإعدادات التي قمنا بعملها، رغم الإعدادات التي قمنا بضبطها، إلا أن هنا يجب أن تضبط الخيار وتتركه على ويف. تمام، اتركوا على ويب، هذا فقط للأكوبيلا الخاصة بالجوس الثامن، فقط للأكوبيلا الخاصة بالجوس الثامن. لماذا يعني لماذا يجب أن نتركه في الأكوبيلا الخاصة بالجوس الثامن على ويب؟ لأنه لو اخترت MP3 لن يكون الصوت واضح. أنا للأسف لا أستخدم الأكوبيلا الخاصة بالجوس الثامن، وإلا لا أريتكم كيف يكون الصوت، لكن حسب التجربة التي مر بها بعض الإخوة كان الصوت فعلا غير واضح. لذلك بقية الآلات لا بأس إن شاء الله، يعني البرايت سبيتش، أتحدث عن البرايت سبيتش لا بأس، بخصوص الأكوبيلا الخاصة بالهال فلم أجربها، ولكن لم يذكر أحد أن هناك مشكلة فيها، ولكن يمكنكم التجربة. إنه الأكوبيلا الخاصة بالجوف الثامن الأفضل، إذا كنت تستخدمها الأفضل أن تقوم بويب. طيب إذا فرض أنك قلت انه انا اريد انه الملف يكون MP3، الامر بسيط، حول الملف او انتج الملف على شكل ويف، وبعد ذلك حينما يكون الملف جاهز حوله ببرامج التحويل المنتشرة والمعروفة، حول الملف من ويف الى MP3 كما تشاء. جميل، هذه هي الملحوظة المهمة. الان نختار MP3 من هنا، لحظة اعود لواجهة البرنامج، نختار MP3، اخترنا MP3، نترك باقي الخريطة ونضع على مفتاح سيف، ونضغط على انتر حتى تتم عملية حفظ الملف. Saving audio file. هنا ينبغي الآن يتم الحفظ، وهنا ينبغي ملاحظة أمر مهم، وهو أنه مدة التحويل تستغرق وقتا حسب حجم الملف، أو حسب حجم النص الموجود في الملف النصي. جميل، يعني تستغرق وقت حسب حجم الملف الموجود في الملف النصي. يعني كلما كان الملف النصي، كلما كان النص المكتوب أطول فستزيد عملية التحويل، ستزيد مدة التحويل. جميل، كلما كان النص المكتوب أطول فستزيد المدة التي يستغرقها البرنامج في تحويل ملف النصي إلى ملف صوت. إذا نحن طبعا ننتظر الآن حتى تنتهي عملية التحويل، البرنامج حتى الآن يقوم بالتحويل. وطبعا نذكركم أننا اخترنا سابي 5 واخترنا MP3. سنجرب الآن ونسمعكم إن شاء الله كيف يكون الملف. هو أوشك على الانتهاء. انتهت عملية التحويل ولله الحمد. الآن نقوم بإغلاق البرنامج بالألترا F4، والملف المحول، الملف الصوتي المحول الناتج سنجد أين؟ سنجده في المكان، أو سنجده بالضبط بجانب الملف، بجانب، نعم سنجده بالضبط بجانب الملف النصي الأصلي، يعني في نفس مكان الملف النصي الأصلي. يعني مثلا كان عندك الملف النصي الذي تريد تحويله موجود في المستندات على سبيل المثال، فستجد الملف المحول في المستندات بنفس الملف، ولكن تميزه كما قلنا بالاسم الذي أنت ستكتبه لهذا الملف الصوتي. إذن الملف الصوتي مكانه يكون هو بجانب الملف النصي المراد تحويله. الآن نقوم بالدخول إلى الملف الذي قمنا بتحويله ونرى ما هي أحواله وكيف، هل هو فعلا الجودة هي نفس الجودة التي نريدها. سنرى الآن وسرعة القراءة وغير ذلك. نذهب إلى الملف وهو تجريبي، تجريبي، نقوم بفتح بسم الله ونرى ما الذي حدث في هذا الملف الصوتي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي الشرح الخاص ببرنامج دلعباوكا الذي يقوم بتحويل النص المكتوب إلى ملف صوتي مسموع، أولا تثبيت البرنامج، والتثبيت سهل كالعادة، فكل ما عليك هو فتح الملف الذي قمت بتحميله ثم تثبيت الملف تثبيت عادي. next. طيب إذن يعني الأمور تمام إن شاء الله، وبفضل الله عز وجل الملف يعني كأنك تقرأ ملف نصي تماما. يعني هذا تستطيع الآن أخذ الملف الصوتي هذا على الجوال أو أينما تشاء وتستمعه على كما تشاء وكما تريد. هذه يعني الأمور التي أريد الإشارة إليها وأريد وكل ما يتعلق تقريبا بالبرنامج، ولكن بقي أمر أخير وهو نريد فقط التأكد من سرعة النطق، أي أيهما التي تتحكم بسرعة النطق. هل الآن سأوضح لكم ما أقصد. نعود فقط للبرنامج، نعود فقط للبرنامج، جميل. سأحاول زيادة سرعة النطق. الآن إذا تذكرون حينما قلنا نتحرك بعد أن نفتح واجهة البرنامج الرئيسي نتحرك بالتاب مباشرة، وسنجد في البداية صحيفة سابي خمسة، ثم سنجد صندوق خيارات يوسف، ثم سنجد شريط سحب ستون. هذا هو الذي أريده. الآن وجدنا شريطين، واحد ستين الأول والثاني خلينا شريط سحب خمسون كما هو خمسين. الآن أريد فقط التأكد أنه هل فعلا الأول هو لزيادة الصورة أم لا، حتى تكتمل لديكم الصورة إن شاء الله. نعود للشريط الأول، شريط سحب ستون. ستون نختار ثمانين حتى نتأكد. 100 لا 80 8. طيب نختار، اخترنا 80، والآن خرجت من برنامج وسأعيد الدخول وسأعيد تحويل الملف فقط لأتأكد هل هو فعلا، هل هذا الشريط فعلا هو الخاص بتغيير السرعة أم لا، أم الثاني هو الخاص بتغيير السرعة. سأعيد فتح الملف، اختيار الملف، ثم الذهاب إلى سيف أوديو، ثم نكتب اسم الملف الذي نريده تجريبي على سبيل المثال، ثم نختار MP3 ثم نضغط على سيف زر انتر، ننتظر حتى يقوم بالتحويل، وذلك فقط للتأكد هل فعلا الصندوق شريط السحب اللي وجدناه أول واحد هو الخاص بتغيير الصورة أم ثاني واحد، لأنه كما لاحظت منه يعني كل واحد لوحده وليس. طيب نرى الآن حين ينتهي فقط البرنامج من التحويل، طبعا الجودة جيدة بفضل الله كما استمعتم، والقراءة أيضا، وهذا بحمد الله. فقط كما قلت لكم أريد أكون أنه هل فعلا الشريط هذا الذي قمنا باختياره 60 هل هو هو نفسه الخاص بتغيير السرعة أم أن الثاني هو الخاص بتغيير السرعة، فقط يعني للتأكد حتى تكون الصورة مكتملة لديكم بإذن الله. لحظات فقط وينتهي البرنامج من التحويل، كما هو واضح انتهى. نعود فقط لنستمع إلى الملف هل لنرى هل تغيرت السرعة أم لا. في شريكي. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جميل. تغيرت ممتاز جدا. إذا الشريط الثاني نتركه كما هو، والشريط الأول الذي قمنا بتغييره أول مرة هو أنه هو الخاص بتغيير السرعة، وهذا كل شيء أعرفه عن البرنامج. أي ملاحظات أو أي استفسار بإذن الله سأكون جاهز قدر المستطاع بإذن الله عز وجل، وجزاكم الله كل خير وأعتذر على هذه الإطالة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.